نعم. الحديث الذي يليه الشيخ عبد الله. أحسن الله إليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله بإسناد حسن. هذا الحديث 27 هو في الحقيقة ليس حديثا واحدا، وإنما حديثين اثنين، لكن معناهما متقارب. وكما لا يخفاكم المؤلف جمع هذه الأربعين، سماها الأربعين، وإن كانت تزيد على 40 قليلا على عادة العرب في حذف الكسر الزائد. فلدينا حديثين اثنين. الأول حديث النواس بن سمعان، ويقال سمعان وسمعان، صحابي جليل وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقل من الرواية، له قرابة 17 حديثا، وتوفي بعد 70 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ثم قال النووي: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من المقلين من رواية الحديث، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9، وتوفي أيضا بعد 70 من الهجرة، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ثم قال النووي رحمه الله: رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بسند الحسن. فالحديث في الإثم والبر، الحديث في بيان المعنى الإثم والبر. البر كلمة جامعة لخصال الخير، ويأتي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لمعاني، فيطلق كما هنا البر حسن الخلق على معاملة الخلق، الوالدين والأرحام والجيران والزوجة وغيرهم ممن يعاملهم الإنسان، البر حسن الخلق. ويطلق البر ويراد به ما هو أعم من ذلك، فيشمل الأعمال الدينية كلها الظاهرة والخفية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلاحظ أن الله عز وجل ذكر أن البر هو كل هذه الأعمال، فشملت الدين كله. فإذا البر يأتي لإطلاقات. وبعض الشراح لما قال البر حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حسن الخلق مع الله بعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى وعبادته، حسن الخلق في معاملة الخالق، وحسن الخلق في معاملة الخلق. وإطلاقات حسن الخلق في الأعم الأغلب إذا جاءت فإن تكون مع الخلق: وخالق الناس بخلق حسن، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر هنا بحسن الخلق، وأعظم ما يكون مع الوالدين في بر الإنسان بوالديه وصلته أرحامه. فإنه قد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أدناك فأدناك. إذن بر القرابة صلة الرحم من البر، صلة الرحم من البر. والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى. فصار أن البر يشمل أعمال الخير، والتقوى يشمل واجبات امتثال الأوامر واجتناب المناهي والنواهي. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو جماع الخير للإنسان. وقد تقدم معنا أن حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، والإنسان بحسن خلقه يصل إلى قلوب الناس ويصل إلى كثير مما يريد التوصل إليه، بخلاف ما لو كان فظا غليظا. ولهذا قال الله عن نبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا حسن الخلق من أظهر أعمال البر وأبرزها. وإلا كما تقدم أن البر يشمل أيضا أعمال أخرى كما ذكرنا في الآية الكريمة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث النواس في حديث وابصة قال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الناس على أقسام، فمنهم المؤمن الذي قلبه حي بالإيمان ونور الهداية ومراقبة الله تبارك وتعالى والاطمئنان بذكره والانشراح بأحكامه وشرائعه. فمثل هذا القلب هو الذي جاء الخطاب معه هنا. ولهذا قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما النوع الثاني من الناس ممن لم تنشرح صدورهم بالهداية والانقياد للشريعة، بل هم إلى المجون والفسق والفواحش والظلم والتعدي أقرب، فإن هؤلاء لا يخاطبون بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا لا يبالون بما يرتكبون من موبقات ومحرمات، لذلك لا يأتي والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هم لا يبالون بمعصية الله، بل منهم من يبارز الله بالمعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فمثل هذا الصنف ليسوا مخاطبين، ولهذا لا يصلح للواحد منهم أن يحتج في أمر من الأمور وافق هواه قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. لا، لأنه ليس مخاطبا بهذا. الذي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هم من كانت قلوبهم حية عامرة بذكر الله مطمئنة بذكره، ثم اشتبه عليهم أمر من الأمور لم يعرفوا حكمه وهم يخافون أن يقعوا في المحرم، ولم يوجد لهم من يفتيهم على وفق الشريعة والأدلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أمر اشتبه عليك لا تدري هو جائز أو ليس بجائز، ولم يتيسر لك مفتي يفتي لك بالأدلة ويقنعك بالدليل الشرعي، وأنت من أهل الاستقامة والبعد عن المحرمات وممن يطمئن قلبه بذكر الله وينشرح صدره بالإسلام وبالشريعة، فحينئذ صار في قلبك من هذا الأمر شيء، أصبحت غير مرتاح منه وتكره أن يطلع عليه الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انتبه، هذا إثم، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهو ما سمى عبد الله بن مسعود حزازات القلوب، الأشياء اللي يحز في نفسك وتجد منه اضطراب وقلق لا تطمئن إليه. هذا يا عبد الله أيها المؤمن البصير حي القلب المطمئن بذكر الله ابتعد عنه، فإنه إلى الإثم أقرب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما البر فهو الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، كما في حديث وابصة: والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طيب، لدينا أمران اثنان مهمان لهما علاقة بالحديث لا بد أن نبينهما. الأول، لو قال قائل: أنا سألت العلماء والمفتين الذين يفتون على وفق الأدلة وهم ثقات وأهل استقامة وورع وتقى ومن خيار الأمة ومن الراسخين، فأفتوني بجواز الفطر عند في للمسافر في رمضان، وأن في مثل حالتي استحب لي الفطر، لكني في نفسي أكره أن أفطر، أجد ذلك ثقيل علي، لا أريد أن أفطر. أو أفتوني بجواز المسح على الخفين، وبينوا للشريعة وبينوا الأدلة وأن هذا مشروع، ولكني أكره أن أمسح على الخفين، فدائما إذا جئت أتوضأ أغسل رجلي وأخلع الخف وأغسل رجلي. لماذا يا فلان؟ قال: والله أنا ماني مرتاح. طيب، الآن سمعت فتوى العلماء وسمعت الأدلة. قال: وإن أفتوك الناس وفتوك، أنا ماني مرتاح، ماني مطمئن. هل هذا يعتبر؟ لا. إذا كان ما في نفسك من عدم الارتياح مخالف لشرع الله فلا عبرة به ولا قيمة له. واضح يا أخواني؟ إذا كان ما في النفس وما يتردد في الصدر من القلق والاضطراب والكراهية مخالف لشرع الله فلا عبرة به ولا قيمة له، ولا تتبعه، بل اتبع شرع الله تبارك وتعالى، ولا تدخل العنت على نفسك والمشقة. بعض الناس يسافر مثلا فلا يقصر الصلاة، تقول: القصر سنة، وهو إمام لمن معه أو لوحده يصلى في الطريق فيصلي أربعا. تقول: لماذا؟ قال: يا أخي ماني مرتاح أصلي ركعتين. سبحان الله، ترغب عن السنة، خطأ هذا. قال: نفسي ما تطمئن. نقول: الذي في نفسك غير معتبر. طيب، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك صنف من الناس يأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، فيقولون: إذا استفتيت عالما وكان الحكم ما وافق هواك ولا ارتحت له فابحث عن غيره، فابحث عن غيره، وإذا لم تجد من يفتيك ولكنك أنت ما أنت مطمئن لفتوى العلماء وتهوى هذا الشيء فافعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أفتوك الناس وأفتوك. هل هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، هذا اتباع للهوى، هذا اتباع للهوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، عندما يكون الإثم يحيك في صدرك ولا تطمئن النفس إليه، فأفتاك من يفتيك بالجواز وأنت غير مطمئن لكون هذا المفتي ليس معه دليل، أو لكون هذا المفتي لم يعرف بأنه من الراسخين في العلم وأهل الثقة، فحينئذ ابتعد عن فتواه وابتعد عن هذا الأمر الذي يحز في نفسك. وليس المراد أنك تفعل ما تهواه نفسك، وإن أفتاك من أفتاك بعلم وبدليل. ولنضرب على ذلك مثالا. يوجد في عصرنا وفي قديم الزمان من يعرف من المفتين بالمجون أو بالانحراف، كما يزعم التيسير، وهو لا يفتي على وفق الأدلة الشرعية، يفتي على ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المشاهدون. فتسأله المرأة تقول: هل يجوز؟ وهي في نفسها غير مطمئنة لهذا العمل وترتاب، تقول: هل يجوز أن ندخل الحصة الرياضية في المدرسة في بلاد أوروبا ونخلع الحجاب وندخل بالملابس الداخلية لنقوم بحصة الرياضة والسباحة لأننا ملزمون بذلك، وإذا لم ندخل ربما نرسب، وإذا رسبنا ربما لا نستطيع الحصول على الشهادة. وهي السائلة في نفسها تجد أنها في نفسها تكره هذا الأمر، لكن المفتي هذا وعلى قنوات فضائية لا يبالي، فيقول نعم هذه ضرورة، يجوز أن تخلع الحجاب وأن تدخلي بالملابس وتدخلي هذه الحصة الرياضية وتتعري، ثم إذا انتهت الحصة الرياضية تلبسي حجابك وتذهبي. هل هذه الفتوى موافقة لشرع الله؟ الجواب لا. هل هذه من الضرورة التي يهلك الإنسان دونها حتى يقال إن الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب لا، بل إنها لو لم تدرس لم يضرها ذلك، وليست ملزمة بدراسة ولا بنفقة ولا غير ذلك. فإفتاؤها بأمر كان يحيك في صدرها فإنه لا يجوز لها أن تتبع هذا المفتي الماجن الذي يتلاعب بالفتاوى ويبحث عما يشتهيه السامعون والمشاهدون. هنا نقول لها يا أختنا، أو نقول لكل سائل، نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لك البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم وحاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا نطبق الحديث، فأرجو أن يكون هذا الأمر متضحا. إذن ليس في هذا الحديث مستمسك لأهل الأهواء وأهل المجون وأهل الفسق الذين يقول الواحد منهم أنا في خاطري وفي نفسي هذا الشيء وما سمعت فتوى، أو سمعت فتوى لكني ماني مطمئن إليها. وإن أفتوك الناس وأفتوك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل القلوب الحية، أهل البصائر، أهل الإيمان، ما قال لأهل المجون ولا قال لأهل الفسق ولا قال لأهل الأهواء استفتي قلبك وإن أفتوك الناس وأفتوك. فينبغي أن يكون هذا واضحا معلوما عند الإنسان. نعم.